بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال رحمه الله تعالى: قال: ومن الفروق الصحيحة، فانتبهوا لما يأتي. إيش هو الفرق يا أخي نفيت؟ ما قد ينتبه. قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا فيوجب 80 جلدة، وبين رمي بالكفر أو الفسوق فيوجب التعزير. الآن شخص قال لغيره: أنت زان، قذفه أم لا؟ قذفه. قال له: أنت كافر، أنت رافضي، أنت حزبي، أنت مبتدع، أنت كذا وكذا. هذا إثمه أعظم، هذا إثمه عند الله أعظم، لأن من قال لك إنك رافضي كفرك، حكم عليك بالكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. العلماء على قولين في معنى رجعت عليه: منهم من قال رجع عليه الحكم فهو الكافر، كفر نفسه، هو الذي كفر نفسه، ومنهم من يقول رجع عليه وبال وإثم هذه الكلمة، وكلا وأحلاهما مر، أحلاهما مر، ليس بالأمر الهين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر أو يا عدو الله فإن كان كما قال وإلا حارت عليه. فلكن بعض الناس يقل دينه وورعه وخوفه من الله عز وجل، ويستزله الشيطان فيقع في هذا الأمر العظيم. هذا من الكبائر، هذا من كبائر الذنوب، ويقع فيه بعض الناس ويظن أنه من الجهاد في سبيل الله، وأنه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومن الجرح والتعديل، وإنما هو استنزاء، استغواء واستجراء من الشيطان عياذا بالله. فلذلك الذي يحكم عليك بالكفر يقول لك يا كافر، يا زنديق، يا رافضي، هذا كفرك، أخرجك من الإسلام، أخرجك من الإسلام. وإذا أخرجك من الإسلام معناه أنه يستحل دمك، معناه أن دمك عنده حلال، أو أنه يهيج غيره على دمك ويكون شريكا في الإثم، بل هو الداعي والساعي إلى ذلك الإثم العظيم عياذا بالله. لذلك طالب العلم ينتبه، يحذر من التسرع في الأحكام على الناس. بعض هؤلاء تجد ولو سئل في مسألة في الطهارة يقول لك الله أعلم، تحتاج بحث، يسأل أهل العلم، وهي مسألة في الطهارة. وأما التكفير مجتهد كبير على طول، يخرج أناس من الإسلام بدون عدد. وأما الإخراج من السنة فهذا باب أولى، الإخراج من السنة، فلان مبتدع، فلان حزبي، فلان ضال مضل، وما أشبه ذلك. فالويل لكثير من الناس من الله عز وجل، ويوم يلقون الله، فضلا عما ينالهم في الدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث الصحيح: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، وفي رواية ولو في جوف بيته. أنت تتبع والعقوبة الله يتتبع عورتك ويفضحك ولو في جوف بيتك، فضلا عن أن تكون الفضيحة بين الناس في العلن. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا وإثما مبينا. فالأمر ليس بالهين ولا بالسهل. فلكن لو قال قائل إذا كان التكفير والتبديع والتضليل إثمه أعظم من الرمي بالزنا أو اللواط، فلماذا لم يجعل الشرع عليه عقوبة وحد؟ ليش الحد في الزنا وأما التكفير ما في حد أيها النعسان؟ لماذا؟ نعم أنت معنا الذي عند العمود، هو قد مثل الذي يقرأ على الممسوسين، قرأ على واحد وجاب واحد آخر. انتبه. فالسؤال لماذا كان القذف بالزنا فيه حد والقذف بالكفر أو البدعة وهو أعظم إثما ليس فيه حد؟ أجاب عن هذا السعدي فقال لأنه في الأخير، يعني في التبديع والتكفير، يتمكن من تكذيب الرامي له دون الأول. شخص قال لك كافر، لا أبدا أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف كافر؟ قل لك أنت مبتدع، قل له نعوذ بالله من البدع وأهلها، أنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، وأسأل الله الثبات على ذلك والموت عليه. قل لك أنت رافضي، أعوذ بالله من الرفض وأهله، الرافضة نعتقد كفرهم، نعتقد كفرهم. فمن رماك بكفر تستطيع أن تدافع تتكلم، لكن لو أن إنسان رمى آخر بالزنا قل له أنا مش زاني، يلصق به، تكون هناك معرة عليه، تكون هناك معرة عليه، لأنه يرميك بشيء باطن ما يطلع عليه الناس، بخلاف الرمي بالكفر أو الفسوق، الكفر أو البدعة أو الضلالة، تستطيع أن تتبرأ وتبين أنك لست كذلك، لست كذلك. قال لأنه في الأخير، يعني في الرمي بالكفر والفسوق، يتمكن من تكذيب الرامي دون الأول، ولذلك أوجب الله الحد على من رمى غيره بالزنا أو اللواط وليس عنده بينة. والبينة إما أن يقر المرمي، وإما أن تأتي بأربع شهود عدول يتفقون في الزمان والمكان والفعل والمفعول به أو بها صفة الفعل، إن خالفوا في واحد من هذا أقيم عليهم الحد الأربعة، ولو كانوا علماء وطلاب علم، ولو كانوا علماء وطلاب علم. يأتي إنسان ويقول فلان زنى بفلانة، أقسم بالله العظيم وأحلف بين الركن والمقام أني رأيته بعيني وسمعت بأذني ويزني بها وأنا فتحت الغرفة ودخلت وانفصلوا وأنا أنظر، قلنا معك أربعة شهود، ثلاثة بجانبك، قال لا، قلنا إذن تجلد، اتقوا الله، أقسم بالله العظيم، فعل الله بي وفعل إن كنتم الكاذبين، قلنا ما ينفع. قال باقي واحد، قلنا تعال تشهد مثله، قال نعم. باقي اثنين ولا جلدناك معه، اتقوا الله يا عباد الله، أنا طالب علم، أنا أحفظ القرآن، أحفظ كتاب التوحيد، أحفظ ثلاثة الأصول، أحفظ الأربعين النووية. قلنا لو تحفظ الأمهات الست مع القرآن بالقراءات كلها باقي معكم اثنين شهود؟ قالوا باقي واحد، قلنا تعال تشهد معهم، قال نعم. باقي معكم رابع ولا جلدنا الثلاثة؟ قالوا ما في إلا الثلاثة، قلنا اجلدوهم، علماء اجلدوهم، طلاب علم اجلدوهم، سواء اتهموا شخصا بالزنا بامرأة أو باللواط. طيب كانوا في غرفة واحدة، ايش جالسين يفعلوا؟ قولوا رأيناهم في غرفة مغلقة ريبة، من أجل نؤدبهم، ما نقيم عليهم حد، نؤدبهم. قال رأيناهم عرايا الاثنين خرجوا من تحت البطانية عرايا، قلنا لابد في الزنا أنه رأى الميل في المكحلة، رأى فرجه وفي فرجه، ما يكفي أنه رأى. طيب رأيناهم عرايا واحد فوق الآخر، ما يكفي، قل هكذا، قل رأيت واحد فوق الآخر، ما تقول زنوا، قل رأيت واحد فوق الآخر، قل رأيتهم خرجوا من تحت البطانية عرايا أو اللحاف أو الغطاء، ما تقول زنا، فرق. فلو كانوا أربعة، ثلاثة قالوا رأيناهم، رأينا الفعل تماما، رأينا فرجه في فرجه، وأنت الرابع قال أنا بصراحة ما شفتهم من قد مسنبين لكن عرايا. قلنا يجلدوا الأربعة، يجلدوا الثلاثة، يجلدوا الثلاثة الأولين، يجلدوا. طيب وهذا يعني هو قام بعد ما كانوا رأيناهم، هذا رأهم بعد ما قاموا، لابد الأربعة يتفقوا ولا يجلدوا. فلذلك انتبه، يأتي من يأتي يقول لك فلان زنى، فلانة زنت، وبعدها بدون انتبه حد يعرف، قالوا فلان فعل، قالوا فلانة فعلت، يشيع الكلام ويذيع، انتبه. هذه حدود الشرع ضيق في هذا، ليس سترا على الزنا، حفظا لأعراض الناس، لئلا يأتي من يأتي ويتساهل في هذه الأبواب. كم من إنسان رأينا فلان، فلان لوطي وفلان لوطي، ليش؟ قال خرج فتحوا الحمام وخرجوا الاثنين، ايش كانوا يفعلوا؟ طيب ايش دخلوا يفعلوا؟ يشربوا عصير، ايش دخلوا يفعلوا؟ طيب قل رأيتهم في الحمام، خرجوا من الحمام الاثنين، من اين نقول مريبة؟ اعترفوا، ايش كنتم تفعلوا؟ ان اقروا فخلاص اعترفوا. كذلك هؤلاء قولوا رأيناهم في الغرفة عرايا، جئنا الى الزاني هذا الرجل والمرأة، ايش كنتم تفعلوا؟ اعترفوا، انتهينا. البينة سيد الاقرار سيد البينات، الإقرار سيد البينات. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لم يقم حد في الزنا من أيام رسول الله إلى زمنه بالبينة، ولا نعلم من أيام ابن تيمية إلى زماننا أنه أقيم حد الزنا بالبينة، ومن كان يعلم يفيدنا من الحاضرين أو السامعين. بالبينة أربع شهود عدول اتفقوا في الزمان والمكان والفاعل والمفعول بها وصفة الفعل، مش ثلاثة قالوا كانوا فوق السرير، واحد قال لا كانوا في الأرض، يجلدوه. ثلاثة قالوا الساعة تسع تماما، واحد قال تسع وربع، يجلدوه. إلا إذا كان استمر الفعل وطال وهم لا زالوا على نفس الصفة شاهدوا، هذا أمر آخر. واحد يقول فلانة، ثاني قال لا امرأة مش داري من هي، الرجل مش داري منه، مش داري منه. فكذلك المكان، إن كانوا قالوا في الغرفة، الثاني قال لا كانوا في الصالة، يلدوه. فهذا أمر الشرع شدد فيه. طيب إلى هنا، والتفريق بين قذف زوجته وغيرها يأتي إن شاء الله في درس لاحق. الوقت يعني الكلام يأخذ بعضه بعضا، وأحيانا يحصل استرسال يعني نضطر اضطرارا إليه. ينتظرنا درس المغرب وباقي درس بعد العصر للشيخ يميل، نسأل الله يعين. إلى هنا وجزاكم الله خيرا.